معكم قراءة المعوذات في دور الصلاه؟ الجواب: اما الذي انتهى اليه النظر والله اعلم فهو ضعفها، انها لا تصح على اجمال الصلوات. وان كان الساعي يقلد احدا من العلماء المعروفين ممن ذكر ذلك فذلك لا باس به، لان من اهل العلم من يرى ثبوتها والله اعلم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.